سهران في ضو القمر. تذكر البسمات وليالي السمر. قطرت سهران في ضو القمر. تذكر البسمات وليالي السمر. لا القلب قادر يحتمل هم النوى، ولا العين فيها بعد تتحمل صغر. لا القلب قادر يحتمل هم النوى، ولا العين فيها بعد تتحمل صغر. ناطرك سهران بضو القمر. ذكر البسمات وليالي السهر. ناطرك سهران بضو القمر. ذكر البسمات الصمر. لا القلب قادر يحتمل هم النوى، ولا العين فيها بعد تتحمل صمر. لا القلب قادر يحتمل هم النوى، لا العين فيها بعد تتحمل صار. وقال لي القمر شو بك خاطر على الشباك، ومسهر النجمات وعم تكرش الدمعات. بيكفي يا عاشق لو وعت قلبي دمعة عيون الزهر وينبح حلو وطر. يا قمر خبر الطيور فلا مقضي حياتي دمع وهموم وصلا. يا قمر روح خبر طيور الفلا مقضي حياتي دمع وهموم وصلاة يا قمر يا the sun. مطرح ما قعدنا يا قمر بعد الظهور تذكر ليل الهوى والغيب العالي أثر لحالي وغمعة النجمات من هالقلب آه والغيب العالي تأثر لحالي يا موسم عدت النجمات من هالقلب آه والغيب العالي أثر لحالي وسمعت النجمات من القلب والغيب العالي أثر لحالي سمعت النجمات من القلب والغيب العالي أثر لحالي يا بن سمعت النجمات حن القمر بين الغيوم الشاردي مع دمع عيني كرجة النور القمر نطر سهران بضوء القمر ذكر الأسماء وليالي الصبر للقلب قادر يحتمل هم النوى أو للعيب أبعد بتحمل صبر للقلب قادر يحتمل هم النوى أو للعيب أبعد حتى الصلاة.